خويا شفتها في منامي رؤيا قول لي ما معناه القمر طلع عليا شمس ونجوم بهية في السما سجدوا ليا قول لي ما معناه قلبه اخفض صوتك لا يثيقوا لك خوتك يرغبوا لك في موتك والسابقة عند الله صرت عدويا خنت وصايت بويا وما تخاف من الله قال خوهم الكبير روحوا وارموه في البير وخذوا مني تدبير وجابوا به وانساه كيرماوه في البير دار ربي تيسير وما يقدر يصير ما كان حاجة تخفى والبلاء عنه صرفنا النعمة مولاه مخلوعين قطعوا في اليدين ويعظموا في الإله. بعد ما شاع خبرها راودت وحرمها واشتكت الراجلها وقام في الحبس رماه. انحبس كم من عام وعاد في السر منام قصده ما ينضام وحافظ ذكر الله. نام ذاك السلطان نوم وبقى حيران راح جابوا زربان وقام في الحين افتاه. الله لا لي نشريك منا عبلة تشكيك فاز واصبح مليك حقق ربي رضا. شافهم زين الجاه قال ليهم يا عيني لا تحبوا ذا الخير اتي اخوكم صغير ومجي ونشغير معاه. ادوا اخوهم ومشاوا وصلوا من الخير ملاوا وقاموا الناس ناداوا واللي سرق واش جابوك وذاك تقدير الله. قال الخوال الله لنا وصية باباك فيف ويزيد بلاه ولا تهول مقواه. واشتق يوسف أبيه وعطوا من توبوا ليه هرميوه على عينيه يشوف بعون الله.